يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فرمي هيج بيغمبر يقنية لا بيج من كخواي قورة بو قومي چينار دبي بو أمتك إلا لنا أو قومي خويدة كومالك أصحابي هبون هاولي هبون. چون بيغمبري خومن عليه الصلاة والسلام صحابي هبو هاولي هبو إيمان يان بيهنا أو لقليبون. فرمي همو بيغمبري چش آوا غالبا هاولي يان هبو كأو هاولاني بيغمبران يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. دستيان بسنتي بيغمبركيان وقرتوا لسر بازي بيغمبركيان رويشتون وجويرايالي فرماني أبيان كردوا. بلام لباش نماني بيغمبركان قومك دين كإدعاء إيمان بونو شوين كوتني بيغمبركش دكوان. بلام يقولون ما لا يفعلون ياتنها قسن عمليا نيا قصيان هي ببيع عمل لقصة زور آزايا ياخد ويفعلون ما لا يؤمرون يا لخويا أنا واشتيك دكن كأمريان بينك راوا سيريكا هاولان وشوين كوتي راستقينا خوا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بچي وصفي كردن بوا وصفي كردن كدس بسنتي بيغمبركان ودقرن ولسر سنة الربازي أوان درون شوين أوان دكون. بلام لآخير أمة كسانيك دين لمسلمانان يقولون ما لا يفعلون قصيك دكن بلام خويا عملي بيناكن بقصه هيتي نهشتو مسلمانيشي تواوا بلام سيريكا لمزقود نايبينيت سيريكا لقل مسلمانيشي دسباكو داوين باكو إيمان دار نايبينيت نايبينيت نوشكا نايبينيت بروجوبه نايبينيت يادي خوابكا وآقاي لخوابه نخير كبيشي بلا يرخنشي لي بقري كاك همو من مسلمانين. أوصفتي كومالك لمنافقة كخواي برورد قادة فرمي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قسيك كانوا عملي بينك بلام كومالك يتر لمسلمانان ويفعلون ما لا يؤمرون كارك دكا دين وكو صحابة دس بسنة وناقرنو لسر بازي بيغمبر برون عليه الصلاة والسلام نا يفعلون كو ملك فعلو كردار دكن كما لا يؤمرون كأمريان بينك راوا يشيق لوانا آهنج جيران ببوني لدائق بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأمرو زور خلق ديكات هر كسيك كديكا برسياري لبكا أوشتيتيو ديكي أمرت بيك راوا بيغمبر كردي عليه الصلاة والسلام نا ولا اي فرموي بيكن نوالا اي صحابه كرديان نخير نيان كرد اي چوار امام كان كرديان نوالا كسيان نيان كردوا اي بوديكيت خو پیغمبرم خوش دويت خوش ويستني راستقيني پیغمبري خوا وكو صحابه دبي رضاي خوين لبي صحابه خوش ويستنيان بو پیغمبري خوا اونده بو وكو علي د فرمي رضاي خوين لبي كاتك پرسياري لكرا كيف كان حبكم لرسول الله خوش ويستندان بو پیغمبری خواه چون بو ایوی هاولانی فرموی والله ما كان شيء احب الينا منه كان احب الينا من انفسنا واولادنا ووالدينا واهلينا واموالنا والله هیچ تک من لو خوش زیاتر ندویست لخو منو لمال منو لمندال منو لباوک منو لعشیرت منو لهمو کسی من خوش تر دویست اوا پیغمبری خواه ان خوش دویست علیه الصلاة والسلام ابو بکر رضای خواه پروردگاری لبیت لمكة كاتك تعذيب ددرا او اندلي ددرا كتاوكو بهوش دبو كاتي دمو مغرب بهوش خوي دهاتوا پیش همو پرسيارك دي فرمو اي كوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام حالي او چونا خزانكي خوي بپلا دنار برو بگره خبري پیغمبرم بو بنا عليه الصلاة والسلام كده قرا خبري پیغمبري بو دينا عليه الصلاة والسلام دي سلامته دي فرمو والله لا اذوق طعاما حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خواردنا خو مؤاوجنا خو موا تاوكو بيغمبري خوانا بين منشملة عليه الصلاة والسلام أواب خوشويستيان أنصاريك آفرتك نك بياويشي أنصاري آفرتك لغزوي أحد خبري بودين نوا دلين ميردكت شهيد بو كشترا دوائي دلين براكشت كشترا دوائي دلين باوچيشت شهيد بو كشترا دفرمي وكيف رسول الله اي بيامبلن بيغمبري خواتش وانا عليه الصلاة والسلام بيدلن بيغمبري خوال الحمد لله سلامته توزيق برين بلام سلامته وماوا فرمي والله دلني انا بمتاوك وخوم نيبينم او جاء اشارتي بودكن دلن سيرك او پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي وكل خطب بعدك جلل همو مصيبه بلايق لدوايتو اي پیغمبر اخوا اسانه وكما هيجني ان شاء الله بابا او چیشم بمری او باب راشم بکشتری او با مردیشم نمینه مادام پیغمبری خوا ما و علی صلوات و سلام و کل خطب بعدک جلل همو بلا مصیبت اگل دوای تو زور سوک ای پیغمبری خوا علی صلوات و سلام گرین گوی پیغمبر ما به علی صلوات و سلام افرتک او خو جوستنا کی بو به پیغمبری خوا علی صلوات و سلام سیر ام حبیبه کن افرتی چیتر ام حبیبه ک خزانی پیغمبری خوا علی صلوات و سلام وكتي ابو سفيان ابو سفيان بيش اوي مسلمان بيت بوفد بو مفاوضه هاد بولاي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام لما كوبو مدينه كاتك جيشت مدينه هات مالكي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام مالك چكي خوي فراشك لويبو وكوبلين دوشك يغويستي دابني شيل سري ببلك چكي راي چشا نيهج داني شيل سري كتي اي رولا اي چكم او فرشد لمن خوشتر دوي یا بشایسته و لایقی منی نازانیشتی باشترم بودادنه ای فرموینه والا فرشک پیغمبر لسری دانیشه نه هیلم باوکی چی مشرک و کافر لسری دانیشت سیری کن او خوشویستنیان بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام نگوکو آفرتانی ایم ای او رو یا پیوانی ایم ای او رو هموشتک دخنه پیش خوشویستنی خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام بلان بقصه هیچیان نهشتو توا وکل سال چیش دار روشک هات او مولود دکریتو تواو ایما سلماند من که پیغمبر من خوش دوه سالک تواو روژکانی ایما پیغمبر من لبیرنی علیه صلی اللہ سلام نازانین سنتکانی چین بلان بروژک دمانوه چند چکلیاتی کو چند خواردینی کو شیرنمانی اک ببخشینه و تواو بوی بزاند خواهی گوره بزاند که ایما چند پیغمبر من خوش دوه او درویا او خوشویستینی راستقینه نیا سیری خوبیب کن او صحابی جلیله كاتق لقل كومال قراء قرآن خوين حافظي قرآن كغدريان لكراو شهيديان كردن إلا أو مابو كان ينكرده بوي بيكوشن كالداريان لسر دار هل ينكر بو شهيد كردني برسياري كان لكرت وتيان دواء يك برسيار لذا كين راست والله من دواء أو تو دبيني استهاء دا كشتريت أو سطا صدل نياي تخوت پیت خوش بو استا محمد لجای کی تو باو تو لگل معلوم دالی خود دانش پای به اسراحت فرموی دی بزانن سوین بخوا حزناکم پیغمبر لما لکی خوشی درکی چی بقاج دابچه امنی جی اسراحت بم او مزور پی خوشتر لوی پیغمبر درکی چی بقاج دابچه نگواب زانن کمن پشیمانم لوا اوابون صحابه رضای خوای پرودگاریان لبه یچی اشتر لصحابه كاتك كفرماني پیغمبري خوا ده بيستي عليه الصلاه والسلام نهى رسول الله عن الحذف حذف ويك ابو بنجي او بردهاوي فرموي انه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وانما يفقع العين ويكسر السن فرموي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خزمي چي خوي بيني صحابيك كاوا بردها دهاويت وكچون فندق هاوجي امر ايما فرموی اشتی وام که پیامبری خواست نهی لیا کردوه. فرموی تیا و ندوج من دکوجت نه راویشید با او پیدا کری. بلام بدانی کسی که ودشینه بچایی کسی که وچویی دکاشتی وام که. دوای ماهی که پیگود ببینی هر بر دوامه. فرموی پیامویی پیامبر وای فرموه. هر دیکی و الله لا اکلم که ابدا. سوین بخوا قصد لگل نکم ترجیانم ماهی. پیامویی پیامبر فرمودی میکن تو هر دیکی او خزمیشیتی والله لا اکلمک ابدا سوین بخوا قصد لگل ناکم مجاریشتر مادام تو فرمانی پیغمبری خواتش کند علیه صلی اللہ ایم روزانه شوانه لجیان منده چند هزار فرمانی پیغمبری خواتش چینین علیه صلی اللہ سلام چند لسنتی پیغمبری خوا لا منده و علیه صلی اللہ سلام کسیش آماده نیه بله ولی فلان کس لتو زیاتر پیغمبری خوش دید. دلنا خیر کس نیه اکومن پیغمبری خوش بیو علیه السلام. صحابه آوابون رضای خوای پرودگاریان لبه. سری عبدالله بکن. که یکی که لصحابه کری سرکردی منافق کانی مدینه. عبدالله کری ابی کری سلول. کاتی که پیغمبری خوا علیه السلام. لغزوی بنی المصطلق قرائه و عبد الله كري أبي كسري منافق كان بول مدينة مدينة شاري أو بو لسرت أدواي بيغمبري إخوة هات عليه الصلاة والسلام بو مدينة خلق كرويان كرد بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كسي منافق وبيز بو بيغمبر إخوة نراوي إخوة وراز قوية خلق شوين أو كوت أو داخل دل دابو كقرانوا أو منافق كتي شوين بخوة ناهلم أورو أو إنسان الزليل بيتنا وشاري مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ما بس تي شيء أخوي يعني من إنسان يجي بعزتهم خاوني شاري مدينة محمد إيش كسي يجي زليلة كوت كردوا لما كوهات ونهلم بيتنا وشاري مدينة ككركي أوي بيست كري خوي كركي مسلمان بو راس جوبو لقال في غمري خوار صلى الله عليه وسلم شو لاي في غمري خوار صلى الله عليه وسلم فرمي أي باوكا پیاد گیشتو باوکم ای پیغمبری خوا علی صلی الله خبرت پی گیشتو ک باوکم چی قسی چی کردو کفر اگر اذنم بدی سرکید بودینم استا سری باو چی خوئ اگر اذنم بدی مادم او کفر کردو برانبر بتو او بی ادبیا سری باوکم بودینم استا کز نی باو چی خوئ خوش نوی بلان پیغمبر یان لباو چی شان خوش تر دویست پیغمبری خوا اسن فرموین نخیر اذنی اود نادم دعای بودکم صبر بگره لقلی اذنی اود نادم او جاب عبد الله شو سر درقاي مدينة سر رقاي شاري مدينة فرمو يسوين بخوا او پیغمبر ديته وده چته وناوشار والله ناه هلم باوكم چته وناوشار تاوكو پیغمبر ازن ندا بو يبسلمت چه زليل و چهش عزيزة چه بعزت و چهش زليل و مدينة هي چه پیغمبر خواسم هاته و چه وناوشار لقل صحابة باوكا كي هاته و رقاي پیغرتو كتو يسوين بخوا ناتي تجوره و ناچی تناو او شاری که شانازی پیوده که یو پیغمبر به زلیل دادنی تا پیغمبری خواه ازن ندات و ناچی تناو شار خبریان با پیغمبر نال علیه صلی اللہ او جا فرموی لیگر بابی تجوره و او جا ها تجوره و فرموی بوی بزانید که ایمه مسلمانانی شوین کوتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ چونی لگل پیغمبری خواه پیغمبری که خواه نارد بیتی برحمت بو همو خلق پیغمبر که هیچی لخلق ناوی تنها اوانا بی لجهنم رزگاریان که و بیان خاطب هشتوا تنها اوانا بی لظلم و ستم رزگاریان که بو عدالت و داد پروری لنفامی بو زانستی لبد روشتی بو داوین پاچی چون ایم شویری نکوین چون قبول که این کسی قصی پی بلای صحابه آوابون رزای خواه گوریان لبی او بریتی لخوشویستینی راستقینا که صحابه هیان بو برانبر به پیغمبری خواه علیه صلی السلام اما اوی امرو دکرید بناوی خوشویستینی پیغمبرو شوین کوتنی اول دوله کو خوشویستینی راستقینش لدوله چی تره داو کرم لخواه پروردگار واما لبکا که بر راستی شوینی کوین و ایمانی پی بینین و آخر من خیر که الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام خواهی گوره وصفی کردو بوی لقد من الله على المؤمنين خواهی گوره منتی چی زور گوره هی بسر ایمان دارانو خواهی گوره چاک و فضل و بخشنده چی زوری کردو بسر ایمان دارانو چی ابزانین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اوی که رسولی چی بوناردوین لخو من بشرا انسان اویش اگر او نیر راوی خوا او رسول اخوا ملائکت بوایا او دمانوت خوا ایمنات وانین وکو ملائکت بکین او فرشته او ملائکته تحمل دک ایمنات وانین بلا من انفسکم بشرا انسان وکو ایمه تحمل ناراحتی کرد که تتوش دبید تحمل بکید ایمانی بخوا هینا ولپیناوی خوا جیانی برده سر که تتوش دبید تحمل بکید او بکید اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواهي قولة پیغمبري بو اوان اردكا آيات قرآن من بسر دا بخوينة توا حديث من بو بخوينة توا خواهي قولة پیغمبري بو اوان اردكا پاك من كاتا ويزكيهم درون مانو عقل مانو روشت مانو اخلاق مانو بيرو باور من راس كاتا وپاچي كاتا لهرشتك خواه پی خوشنیا ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن السنة ما فيركا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هرچند خلچي پیش ناردني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لضلال لقمرائي داد جيان باندازي شوين كوتني سنة تو هداية دراوي باندازي دوريد لسنة وتو لضلال چي مبين لقمرائي چي غنو أشكرا دايت كواتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم اوا بريتيبو لشريعة كيبو اوا هاتبو خلچی تنها خواب پرستنو شوین پیغمبری خواب کون علیه الصلاة والسلام بو اوی لدنیا خوش حال بن ولا آخرتش بهشت یان بنسیب بیت آیا چین او کسانی که خوش حال دبن وبخت وردبن ورحمتك اي پیغمبري خوين بنسبو ودشنه بهشت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام له حديثه ده فرمه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى بخاري مسلم دجرنوا كفرموي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام همو امتك من دچنه بهشتوا تائره خوشه الا من ابى الا او كسين بك ابو خوي رفض كات بچته بهشتوا كسي رفض كات كسي بل من ناميت قالوا ومن يأبى يا رسول الله صحابة بيان سيربو فرمويان چه اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كبو خوي رفض دكا بچه تبهشتوا كسي اي پیغمبر اخوة بو يرون كردنا وصلاة والسلام اخوة لسر بي فرموي من اطاعني دخل الجنة هر كسي طاعة جورا يالي من كات دچه تبهشتوا ومن عصاني فقد أبى هر كسي چيش سر بيشي فرماني من بكا لسنتي من لا بدا او بو خوي رفضي بهشتي كردو بهشتي ناوت كواتب دس خوت ابراهيم مسلمان شوين سنتي بكوا لسر ريبازي برو جوي رايالي فرمان كاني بكا او تو دچيت بهشتو ان شاء الله كا او نكيت او خود رفضي بهشتي كردو خود ناتوت لبردستي خوت هل بجيرا چونك خلچي برانبر بنردني پیغمبري خوار اساسن بونه چن پولك كومالك هاولاني وشوين كوتي هاولاني كسلفي صالح بيشيني تشاتشي ايما بيغمبرو صحابه اوانا شوين بيغمبر كوتون صحابه شويني كوتون ايما اشتاروجي خيامت كالسر بازي اوان بروني وشوين بيغمبر بكيوين عليه الصلاه والسلام او داتشيني باشتو ان شاء الله كومالك يتر متخلف مقصر كم ترخم دواء كوتون شوين بيغمبرنا كوتون عليه الصلاه والسلام فرماني ان بيدكا بقسيناكا شتيان لقد غدكا هرديكا او سنتك ما هر شويني ناكون اوك انساني تاوان بارو انساني فاسقو انساني كم ترخم كومالي تيتر نخير او كسانا بعقلي خويان بقماني خويان او اندخوا پرستيدكا كهندك شدكا پیغمبر جنه كردو عليه الصلاة والسلام البيش اوش كوتونة توا اوك پیغمبر جنه كر بهر ديكا دلان قيستك خيرا زيادة خير هر خيرا خويا ما جناح ناكن اما ما دام شتيك داكين ما بس من خويا قينا كباب پیغمبر جنيك ربي عليه الصلاه والسلام او انا بيان دوتري مبتدع او انا لدين داشتيان داه ناوا او انا شتيك پیغمبر نيكر بي وفرماني لسرنا بهر ديكن او انا مبتدع او انا قمران او انا او كسانن كپیغمبر اخوا اصلا فرموي ويفعلون ما لا يؤمرون او انا او كسانن كپیغمبر اخوا لهمو خطبه يك دي فرمو وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همو دا هندراوك بدعية لدين دا لدين دا شد مهينا دين دين إخوايا دين بريتينية لدستور ياسا كومالك اسخربنا وبكيف إخوايان ياسا دابنين دين هي إخوايا وتشريع شريعتي الله كسبويني لأخوايا ورشد زياد كابناوي دينوا بابج لنيتم إخوايا أو كاتا كتو شوين پیغمبر إخوا كوتيد عليه الصلاة والسلام كلا سر سنتي رويشتي تشاكا كشتي تازد داهنا او بدعايه وبدعتيش بيغمر اخوا ده فرمي ضلالته وكل ضلاله في النار هم قم رايش بو اقرا كواتا هر چند دلت خوش بيت شتيكت كردو بعبادتي ده زاني ما دام فرماني اخوا لي سرنيه برو جهنم الدباب نص حديثي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام عبد الله كريم مسعود رضا اخوا لي بيت صحابيه تشي جليلي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام لقال ابو موسى اشعري لكوفه دواي وفاتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ابو موسى كتو مزقوتي كوفا بيني هنده كس بيك وخربونه وكومل كوملو برديان لبردسته بردكان حساب دكان يا الله صد جار بلن لا اله الا الله او صد بردي دينته او لا حسابي دكا ابو موسى بيسير بو فرمولي سردين پیغمبر شتوه من نبيني وا ببردي تسبيحاتي بكين هات لاي ابو عبد الله ابو عبد الرحمن عبد الله كري مسعود فرموي عبد الله كري مسعود لمن زاناتره زور تر لقال پیغمبر اخوا ابو علي صلى الله عليه وسلم بابرسيار لو بكم هات بردر قايتا عبد الله لمال هات دروه فرمي ها ابا موسى فرمي والله لمزقوتي كوفشتيكم دي بيم سيربو لسر او ديني پیغمبر بو جهشتوين او او نبو بوشيويا نيفرمو قومكم دي زنا يندكر لمزقوت نيفرمو قومكم بيني مشروب يندخواردو عرق يندخواردو نا قومك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دكان بلان بشيويك ديكان كبيغمبر نيكردو عليه الصلاة والسلام بزانين أو صحابية جليلة أو عالم فاضلة دالي چي كاتك كفرموي بابتين سيريان كين كهاد لسر سيريان راوستا بلان راستا خريشي لا إله إلا الله سبحان الله بلان ببرد ديكان بشيويك ديكان دي صد جار أو صد برد دهاوتا أو لاوا فرموي أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما أسرع هلكتكم أي چن بزوي إيو بهلاك چون خوزور نية پیغمبر إخوة وفاتي كردو عليه الصلاة والسلام تا استقاب قاجاق كاني هرماو نشكاوا چون آوا بزوي إيو لسنة ريبازي پیغمبر لاتان دا فرمويان أي أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير إيما تنهاما بس من خير بخوما بس من شرنية إيما دلين لا إله إلا الله سبحان الله فرموي وكم من مريد للخير لم يصبه چندها كسه ما بستيشي خير بلام خيري نبيا كاوا نازاني الرقاي خير كامي وسنتك كامي با ما بستيشي تخير بيو تنها ما بست كافينية دبي عملك شد بجويري سنتي بغمري خوابي عليه الصلاة والسلام أو جاء فرموي والله إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو إنكم لمفتتح باب ضلالة يعني إيوة لسر ريبازي كان خير تر للريبازي في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام يا إيوة درقاي قمرايتي دكنا وبو أو أمتا جا دفرميت راوية كدفرميت روجي نهروان لو روجيك خوارجك تندروا تكفيري كان لصحابة كان هالقران أو صحابيان شهيد دكردن دفرمي زوربي او كسانيك او بدعيان ذكر لمزقود ديتمان لقال خوارج كان صحابيان شهيد ذكردن بدعيتي قد كسري تشابوتي سري تشابوي كخواني مسلمان حلالكي كوات زياده كردن لدين دا قمرائي اقامن لخومان بيت نتي لخوته واشتك دا بينت ولا او سنته ولا او الدين قيدتك اخومن ما بستم خوايا با ما بستيش تخوابه ربازك او تشراو وبدني ليلادي دبي لسري برويو التزامت بسنته وهبه نقل اخوته وشدا بين قيجتك خيره كبلي پیغمبر اخوا مولودين كدو جا قيجتك خيره خويم خير دكين او خيره اگر براستي خير بولدين دابه لدوش الدرناچه اي پیغمبر پيوتوين با امتك يفرمو خيره نخيرنا والله نيفرمو كوات پیغمبر اخوا خيانتي لامتك پیغمبر اخوا شتيك هبو خير بولدين دابو پينكتوين كوات مرد عليه الصلاة والسلام بيش أوي نصيحتي تواو مامكا بيش أوي أو أمانتش مام بيبقيني كبلي بيغمبر بيوتون بيكن دلين درويا لهيج حديث يكدان هاتوا كبلين ولا بيناقوتون دلين باشا يا نيد زاني تو دزاني كبلي ولا بيغمبر نيد زاني خيرا بس من أوروبوم در كوتوكا آهنج جيران خيرا يا دبي بلي بيغمبر شتيكي نزاني ومن زاني موش كفرة يا دبي بلي زاني ويتي بلام بيناقوتون شاردويتي وليمان خيانتي لو أمتا كردوا لخواب ترسين برا باشتيق نكين بناوي دينوا كخوابي رازي نبي كروجي قيامت غورش بين لا إخواب بيغمبر إخواب نقروس بيبي أقر رازك يوكو شافعي ده فرمي رحمة إخواب لبي لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع أقر خوجو يستند راز تقي نبي بو بيغمبر إخواب وكو صحابة كان توشويني ده كوي بقصي ده كيو لسنتي درناتي چونك خوجو يستي راز تقينا أويك بقصي خوجو يستكي ده كا بلان إما بقصي ناكين همو ما اندزانين بيغمبر إخواب عليه الصلاة والسلام فرموية نواجي جماعة واجبة او خلقي كبو جمعهات وبو جماعه دينا وزوربي هر زورينات دجداننا وسنتي بيغمبرو واجبيشا وفرمويتي صلاه السلام اخوالي سربي خريق بو بقريمو بو او كساني لكاتي بانك داناين بونويش بو جماعت بو مالكانيان اغير كوب كمو دار كوب كمو مالكانيان بسرداب سوتينم چونك بونويش جماعتنا ايدين ايوا نا بلا مولود دكيت اوي پیغمبر دیو نایکا علی صلی الله علیه و سلم اوی ک نایو دیکا ریشش نو بو پیا واجبہ وک دین نگو کو حزبایتی کام تن ریشتان ہا اخو واجب بو نایکید جوی مده مشکلنی اوین آسانہ اوی تریشیان دیمیشیان صدمیشیان چندها سنتو فرمانی پیغمبر پش جوی دخین به خیالش مندانایا چندها شتی به شرعی لخو مانو مالو من دال مندا دکین به خیالش مندانایا واج دلین خوش مندوی واج دلین بهشت مندوی براي مسلمان ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة باز زرقانة كي خوا تجارة كي كخواي قول لك الخوا دي كيد أو سلعة وبازرقانية قرصة وقران بهايا بهشت قران بهايا بودست دكوي بآساني شوين سنة كوي أقر شويني سنة كوي والله وكو جنيدي بغدادي دفرمي همو رقايا كان درقايا داخراوا هيتش ينات قينن ببهشت إلا يق رقانا به أويش رقايا سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شويني كوا خواي قورا بهشت بنسيبك داوا كارم لخواي تاكو تنها بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني رحم مان بيبكا لبيدعو بيدع كارب مان بارزي هداية من دابو سر سنتك أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوش من دوه إخوة پروردگار يا ربي خوش بيسنك من راستقين به شوين كوتنك من بو أو تاهتائي بيتاد مرين وراستقين به ومن خيت بهشت.